الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. كنا قد تحدثنا في آخر درس لنا عن منزلة الرياضة، وقلنا هي تمرين النفس على الإخلاص والصدق، وقلنا أن تعويد النفس على قبول الإخلاص وعلى التخلق بخلق الصدق والإنصاف والعدل وقول الحق ولو على النفس هذا من الرياضة، وقلنا أن هذه المنزلة على ثلاثة درجات. الدرجة الأولى رياضة العامة، وقلنا هي بتهذيب الأخلاق بالعلم، وهي تعني أن الإنسان عليه أن لا يقول قولا وأن لا يسلك مسلكا وأن لا يفعل فعلا إلا إذا علم مراد الله تعالى في هذا الفعل قبولا وردا وصلاحا وفسادا ورضا وسخطا. بمعنى إذا أراد المسلم أن يتحرك وأن يخطو خطوة عليه أن لا يخطو خطوة إلا إذا علم هل هذه الخطوة في مرضات الله أم أنها ليست في مرضاته، وعليه أن لا يخطو خطوة بغير مرضات الله، وفي العبادات أن لا يتعبد عبادة دون أن يعلم من أين هي، حتى يحافظ على رياضته. يعني هذا هو الذي يجعل الإنسان مستقيم. أحيانا تظهر لك عبادة في شكلها في صورتها جميلة ولكنها ليست على الكتاب والسنة، ومن ذلك المرجبين الذين يصومون في رجب. هل تعلم أن صيام رجب بتخصيص رجب من فعل أهل الجاهلية؟ هذا في الإسلام ما موجود. الشهور بعد رمضان التي خصها رسول الله عليه الصلاة والسلام، وليس التي خصها السودانيون، التي خصها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد رمضان محرم وشعبان، والتي خصها السودانيون رجب. وكل الأحاديث الواردة في فضل رجب ليست ضعيفة، لو كان ضعيفة يمكن أن نأخذ بها، إما واهية وإما منكرة وإما موضوعة، يعني ضعيفة ذاتها بتخليها يعني تحدنا. هي ليست ضعيفة، إما واهية وإما منكرة وإما موضوعة. ونحن قد دخلنا شنو؟ قد دخلنا رجب. من كان له صوم يصومه كصوم الاثنين والخميس أو الثلاثة أيام البيض، ثم دخل رجب وصام باعتبار الاثنين والخميس وليس باعتبار رجب، صومه صحيح موافق للسنة. أما من تخير رجب وخصه بقيام ظنا أن فيه مزيد أجر ابتدع في دين الله، وخسارة صومه. وبل أنا ما زعلان على الصوم، أنا زعلان على السكر والليمون. مجد كلمه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه دعا الناس إلى طعام في وقت الفطور فأمسكوا، فقال أولم يعجبكم طعامنا؟ قالوا ممسكون صائمين. سكت فشو يتنبه، قال تسلم لكن وأي شيء صمتم؟ قالوا صمنا رجب. فأخذ الدرة وضربهم حتى أكلوا، دقاهم يا من أكلوا، ضرب الدول أكلوا بالأكل أكل فطروا. والله عمر الخطاب كان جس سودان يدك تردد، والله يدق يا من يدفتر، يعني حيدق لهم ملايين الناس. هل معقول عمر بن الخطاب ينهى عن طاعة؟ هل معقول؟ شخص صائم يا أخي يفطره، ماذا قال؟ قال أتريدون تعظيم رجب كما كان أهل الجاهلية يفعلون؟ في الإسلام معنى رجب، في الإسلام عندنا رمضان. ولم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، أمسك الجوي الضعيف مالك وماله، عن ابن عباس في الصحيحين لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يكمل شهرا بعد رمضان كشعبان، وكان يصوم شعبان كله إلا قليلا، رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة في صحيح مسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وفي رواية: شهر الله الأصم الذي تدعونه المحرم. فلا بد أن تقف على العلم، أن تتعبد الله بعلم، ومن عبد الله بجهل كما قال عمر بن عبد العزيز أخرجه مسلم في الصحيح: من عبد الله بجهل لم يزدد من الله إلا بعدا. زي الناس الدجال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. ثم قلنا تصفية الأعمال بالإخلاص، وهذا يعني أن لا يسوب العمل رياء، وأن يكون الباعث لهذا العمل مرضاة الله تعالى. هذا تكلمنا عنه. الأمر الثالث، هذا ما تكلمنا عنه، يبدأ الدرس من هنا: توفير المعاملة، توفير الحقوق في المعاملة. وهذا توفير الحقوق في المعاملة، لله حق وللبشر من الخلق حقوق. أن تعطي كل ذي حق حقه موفورا وافرا، هذا هو الرياض، هذه هي الرياضة. أن تعطي كل ذي حق شنو حقه، بمعنى حق الله الإجلال والتعظيم والعبودية والتقرب والتذلل والخضوع والخشوع والثناء والتعظيم والتقديس والتأليه، كل هذه حقوق الله وأكثر. وحقوق العباد على مراتب، فالوالد ليس كالصديق، والجار ليس كالبعيد، وذو الرحم ليس كالأجنبي. فلكل حقوقه تأدية حقوق العباد حقوق الله وافرة، وأداء حقوق العباد موفورة هو من الرياضة، وهذه هي الدرجة الأولى. الدرجة الثانية من درجات الرياضة، يقول الدرجة الثانية: حسم التفرق، حسم التفرق وقطع الالتفات إلى المقام الذي جاوزه، وإبقاء العلم يجري مجراه. هذه رياضة الخاصة. رياضة العامة تهذيب العلم بالأخلاق، عرفت، وتوفير الحقوق بالمعاملة، وتصفية الأعمال بالإخلاص. رياضة الخاصة حسم، قلنا شنو التفرق، التفرق يعني شنو يا إخوان؟ كلنا يعيش هذا التفرق. التفرق شتات الفكر وشعث القلب وتفرقه في أودية الدنيا. فالصلاة بلا خشوع، والأذكار بلا حضور، والعبادة بلا إقبال، والإيمان بلا لذة ومتعة وحلاوة، والتعظيم لله عز وجل ليس على درجته. القلب قاتل، واللسان غافل، والعين جامدة، والطبع غليظ. ما الذي بقي بعد ذلك؟ يقول علامة ابن القيم رحمه الله تعالى: عند استيلاء الشهوة وتمكن الغفلة وغلبات الهوى ومقاضات الطبع، استيلاء الشهوة معروف، زول يقول الشهوة دي لما تركب للزول في راسه بيعرف انها غرض، وانها بتهلكه، وانها بتودي النار وماشي فيها، يعرف ان الشهوة دي فيها فضيحة، يعمل والفضيحة تجي. واحيانا ينسيه الشيطان الفضيحة لما يعمل، لانه اذا ذكر الفضيحة اثناء الشهوة طارت الشهوة وما وجد لها لذة فيعمى. ولكن لما تجي الفضيحة يبدأ بعد ذلك في التأنيب وفي الانكسار وفي الذل في المجتمع وفي وفي وفي الى غير ذلك. وتلك عقوبة عاجلة يعاقب الله عز وجل بها. فاستيلاء الشهوة وتمكن الغفلة، الغفلة مش زول غافل ساكت، غفلة متمكنة، مع غلبات الهوى، الهوى غالب عليه، مع مقاضاة الطبع، ماشي على حسب طبعه، ما على حسب الدين، ماشي مع الطبع بتاعه، وما لا يغير طبعه للدين، لا يكون مع طبعه. عند ذلك قال ابن القيم: لا يمسك الإيمان في القلب إلا الذي يمسك الأرض والسماوات أن تزولا. خلاص يعني بعد فضل شنو. فحقيقة نحن بحاجة إلى حسم التفرق، التفرق بمعنى السؤال الجوهري الذي ينبغي أن يجيب عليه كل واحد منا. أتشعر أن قلبك مع الله حاضر، وأن معاني الإيمان في فؤادك حية، وأنك تؤمن على الله بكلياتك، وأنك مستيقن أن الله على كل شيء قدير، وأنك تشعر قربه وتحس في قلبك حبه؟ هل تشعر بهذه المعاني حقيقة؟ والسؤال هل تحب الله؟ والإجابة نعم، ولكن أحيانا أنت تحب الولد أكثر من الله. والدليل أنا أكلمك كلام، في أب شفع بناته أولاده المدرسة المصاريف اللبس ما بخلي لهم حاجة، الرسوم الأكل بالصباح الشباشو دي مصاريف الفطور حريص جدا، لكن ما بيتقلبت يقول لا صليت. ده أبو عليك الله، ده أبو ما يقول لي أنت أصلا صليت ولا ما صليت. ولده يبلغ ما بلغ، ما بقول صليت ولا ما صليت، بالرغم انه قال الصلاة ذات ماذا يبلغ؟ مروهم للصلاة لسبعين واضربوهم واضربوهم عليها العشر، ما يقدر يثبتوا ولا ولده في عشر سنوات اذا ما صلى او ما صلى. ليه؟ لانه بحبها اكثر من الله في الممارسه كده، بيحبها اكثر من الله في الواقع. لو لا بتحب الله يقول لك اي اكثر من اي حاجه، يقول لك اي المسلسل شغال والحلقه الاخيره والهلال لاعب في ما اسمه كان وين لعب وين لعب وين يصلي صلاه العشاء على عجل، ده كان ما اخر العشاء. بتحب الله ولا الهلال؟ في ناس بيحبوا الهلال في السودان اكثر من الله، اكلم العبيد رضوا ولا ما رضوا، في ناس بيحبوا الهلال ده اكثر من الله. لما ندوا الهلال بدون مليارات، لما ندوا لي الله يدوا الفتات 100,000. يجوا زول لي الله جامع والله يقول له ما عندنا بنت للجامع، لكن دي 100,000 غير تمسكها. الناس بتكذب. قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم اباؤكم وابناؤكم ابناؤكم دي واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها، في ناس الاموال بيحبوها اكثر من الله. في الممارسه الله ما دار المعامله بها لانها حرام هو يعملها. اذا فضل المال على الله سبحانه وتعالى، واموال اقترفتموها تجاره وتخشون كسادها ومساكن ترضونها، الاساسات والديكور والستاير الجايه من دبي ولا جايه من سوق ليبيا، الستاير جايه من وين؟ والبلاط والاسم شنو السيراميك؟ انا زوج جديد بلاط سمنة الحشاش سيراميك، ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين. بتحب الله ولا ذريتك؟ يقول لك الله دقهم عشان يصلوا ويستقيموا على امر الله. يا اخي في ابو بيقول بنته لازم تمشي الحفله عشان ما تجي نفسيات، رايك بوجود ولا ها؟ تلك البنت ما مشت يا بنتي، مشت الحفله مالك؟ البسي البسي امشي كذا تلبسي كلي جثو وهي البنت بتلبس لا ارتهي، ما هو قبل صلى الله عليه وسلم كاسيات شنو؟ حديثه لا البسي تلبس شنو؟ ابو بيحب الله وبنته تطلع جدا عينه من البيت لا تضيق، بيحب الله ولا بيحب البنت؟ بيحب الله ده؟ اصلا شوف ابن القيم قال حب الله وحب غيره لا يجتمعان في القلب، فاذا دخل حب غير الله الى القلب اخرج محبه الله، واذا دخلت محبه الله على الحقيقه وتمكنت اخرجت محبه غير الله. وقف على ذلك، فاين جمع قلوبنا بالكليه؟ يا اخواننا جمع القلوب يعني شنو؟ انك في كل لحظه تكون حاضر بقلبك ان الله قريب، تستشعر الاجر، تطلب الثواب، ترجو المعونه، تطلب المدد، تقبل على الله بصدق واخلاص، تحس قربه وتشعر حبه. قال الامام احمد: المسافه بين العرش وبين العبد قصيره، دعوه صادقة من قلب صادق. دي المسافة بين العرش وبين العبد. يا الله وتدعو يا صدق يجيبك طوال، دي المسافة. المسافة عندهم تقاس بالدعوات. فأين جمع قلوبنا؟ لا بد من حكم التفرق، وحكم التفرق بدون حظوظ كما قال ابن القيم. وماذا نعني بدون حظوظ؟ شوف الكلام كيف مهم. بدون حظوظ بعض الناس لا يأتيه، لا تأتيه جمعية قلبه على الله إلا في المستحبات، فيضيع من أجلها الفرائض والواجبات. بمعنى هذول يكون مندمج بيشكر الله بالاندماج بينه وبين نفسه، والصلاة تقام. الصلاة شنو؟ تقام. الذكر ده فرض ولا نافلة؟ نافلة. والصلاة فرض. ففي ناس ما يجي صلاة، يقول لك كان قمت قلبي يتشتت، وانا الحارة اللي ما لقيت اخوي واخوك تعبت ايام قدرت اجمع قلبي على الله كريم، لو قمت ثاني حتى ما القى الحارة دي بتعب. ده لو قعد يكون تابع حظوظ نفسه واهواءه ولم يتابع الدين. شوف ابن القيم قال كلام عجيب خلاص، قال من كان من تجمع قلبه مع الله بكلياته واقبل على الله، شوف كان كيف، واقيمت الصلاة المكتوبة، قال لو كان تحت العرش يقوم ويصلي. كلام واضح ولا ما واضح؟ واضح ولا ما واضح؟ واضح. فلا بد من جمعية القلب على الله بدون شنو؟ بدون حظوظ. الأمر الثاني قطع الالتفات إلى المقام الذي جاوزه، بمعنى أنت إذا كنت مثلا شاكر، إذا شكرت هذا مقام من المقامات، لا تلتفت إلى الشكر أشكرته، اعتبر الشكر منك كأنه لم يكن، لتتهم نفسك بالتقصير فتفعل مزيد شكر. إذا صمت وقمت الليل فلا تتفت، لو قلت أنا قمت الليل ده بيهول ليك، أقول الناس ما قاعد يقوموا، حتى أنا قمنا أحسن من الناس، ده بخليك ما تمشي قدام. فكيد ابن القيم أتى بقاعدة مهمة في السلوك والتربية، ماذا قال؟ قال السير إلى الله الالتفات فيه إلى الوراء تأخر. أنت ماشي لأمر، كان التفت لورا تأخر. قال وليس في الطبيعة، في الطبيعة يعني شو؟ في الحركة تحت الناس العادية، العربات ماشية ولا ما ماشية، والبصات والطيارات، الطبيعة. وفي حركة القلب نحو الله ليس هنالك توقف، إما تقدم وإما تأخر، والمتوقف يعتبر متأخر. في الطبيعة وفي حركة القلب إلى الله. كيف في الطبيعة؟ زول ماشي بحري وقف جنب طرون بهمة، ده متقدم ولا متأخر؟ متقدم ولا متأخر؟ ما تحرك، واقف ما رجع لي ولا جاي من الصدر ووقف هنا، متأخر ولا متقدم؟ متأخر ليه؟ لأنه في ناس كتار بيجوا وراه وبيمشوا الموقف قدامه، واقف. التوقف تأخر. وفي الدين التوقف تأخر، يعني في الدين ما في حاجة اسمها اليوم أنا ما اكتسبت أجر وما عملت حاجة، اليوم بمر عليك دون أن تكسب فيه شيء أنت متأخر إلى الوراء. وحركة القلب نحو الإيمان والصدق، في نوع كل يوم بيزداد إيمان، وفي نوع كل يوم ماشي لورا، بتاع معاصي كان بيكتر بقى يشرب بنجو ويسكر، بقى يشرب بنجو ويسكر وطعاق خراويز، ده ماشي لوين؟ لورا. في زول بيصلي بس صلواته الخمسة ده بزيدة نهائيا، لا عنده قيام ليل لا عنده صيام، ده متقدم ولا متأخر؟ ده متأخر، لأن المفروض كل يوم يكون عمل حاجة جديدة، يكون كل يوم على أجل، كل يوم على طاعة، كل يوم على استقامة، كل يوم على قربة إلى الله عز وجل، كل يوم على صدقة، كل يوم مرة يصدق مرة يعمل مرة يوميا حتى يلقى الله تعالى. هذا معنى قوله واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، مش أجل واعبد، يعني تكون طوال شو وتكون عابد لله تعالى. طيب هذا معنى قطع الالتفات إلى المقام الذي شنو جاوزه. ليه؟ أحيانا يكون المقام الإيماني قاطعا والعمل الصالح حاجبا عن الله، بدل ما يفيدك يأخرك، تلتفت وتقف مع العمل الصالح الذي فعلته، فلا تفعل صالحات إلى يعني فلا تفعل مزيد صالحات فبذلك تأخرت، وقطعك العمل الصالح وحجبك مقام الإيمان بدلا من أن يزيدك، فصار المقام الإيماني لبعض الناس قاطعا والعمل الصالح لبعض الناس حجابا. واضح ولا ما واضح؟ لذلك قال شنو؟ قال قطع التفاتك الى المقام الذي جاورتك، يعني حاجه فتها ما عملتها ما تعينها ما تعينها ويعتبرك زين ما عملتها عشان تعمل ثاني. كان عينت لها وجبت عينت لها قول له والله انا تمام، والله انا احسن زول يا اخي، انا بصلي كثر بينك وبين نفسك، انا بصلي كثر الصلاه ويتكلم الناس والله نحن يا اخي زول تعبان انت عارف شديد في الدين والله احنا سوينا وسوينا وسوينا وسوينا ده بس ده انقطع خلاص ده انقطع ده اللي قدام شيء ما مشي انقطع حتى دلاله الانقطاع ان العمل صار مكدرا بعد ان كان لله خالصا وصار مشوبا بعد ان كان لله خافيا. وربما يتكدر قبول العمل لانه ربما قارنه غرور او رياء او الى غير ذلك مما هو من حظوظ النفس عياذا بالله. هذا معنى شنو؟ قطع الالتفات ثم ابقاء العلم يجري مجراه، وده مهم جدا. كرر العلم ثاني لانه قيد مهم اخواننا، في حاجه جدا مهمه وسوف يذكرها ابن القيم في المنزله التي بعد منزله الرياضه، والمنزله التي بعد منزله الرياضه هي منزله السماع. يتكلم ابن القيم على ان هنالك احوال تحصل للناس، لان في زول مرات كده يشعر نفسه انه ايمانه ماله. اخواننا نحن بنحس بالكلام ده، اولا اكثر ما نعانيه في عقلنا تقلب القلب وعدم استقراره. نجد احيانا ان نصلي صلاه الاله، نتعبد عباده الروتين، لا نجد حلاوه الايمان، لا نذوق حلاوه العباده، لا نؤمن على الله بكلياتنا. اذا دعوناه القلوب شارده، واذا سالناه الالسنه غافله، واذا ذكرناه الذكر ليس حاضر بمعانيه، انما هي الفاظ على الالسنه مجرده. كل هذه المعانيها، واحيانا نشعر بهمه عاليه ونشاط منقطع النظير نحو العباده وقيام الليل والصوم، واحيانا نقوم الى المكتوبات والفرائض نجرجر اقدامنا كاننا ناتي عبئا ثقيلا من الاعباء. الا تحسونه في انفسكم؟ الا تحسونه في انفسكم؟ ما حسب بالحس كده. طيب احيانا تاتي حاله، الانسان يكون عبد عمل حاجه تاتيه حاله، حاله من شنو؟ الحال هو درجه من درجات الصفاء. بتكون انت ما شفت بنات كتار، ما عاينت لي حرام، ما عملت كده، تقول نفسك انك انت شنو؟ على درجه عاليه من الصفاء، سمعت قران كثير، ده بيجيب شنو؟ بيجيب الحاله كيف الصفاء. هذه الحاله تسمى الذوق، يعني ذوقت حلاوه الايمان او الحال او جمعيه القلب على الله. هذه حتى تبعد عن الحظوظ لابد ان يكون العلم حاكما عليها. فلذلك يقرر ابن القيم قاعده مهمه في التربيه، ان العلم حاكم على الذوق وعلى الحال، والحال ليس بحاكم على العلم، على العلم بحال. يعني شو؟ نشوف الشيء اللي بيرضاه الله ولا بيرضاه الله في الشريعه فيه ولا ما فيه، في بيرضى عليه دليل ولا ما عليه دليل. يا اخوانا ممكن الشخص يذكر الله ذكر بدعي، واحد ممكن يذكر الله شنو؟ ذكر شنو؟ بدعي، ويحصل له من الوجد. والله فينا تلقاهم بيذكروا الرسول ما ذكر ذكر زي ده، ويضربوا بالطبل ويذكروا ويذكروا ويذكروا. يا من الزول يعمل شنو؟ يترجم. تعرف يترجم يعني شنو؟ يتكلم برا راسه ويرجع ويعمل ويدردد. وفي ناس يرد يفطر هنا يتكفل شجره طوالي، يمسك الشجره كده ويكورك. دي حاله، لكن حاله ما شرعيه، لان الرسول لا عمله ولا الصحابه عقله. يعني ينبغي ان يقول الكتاب والسنه حاكم على شنو؟ على الذوق وعلى شنو؟ هو بيستحسن ليه؟ يقول لك والله يعني للذوق كده، ويسوي ترفع الايمان كده، ترفع الايمان. الرسول عملها؟ لا. الصحابه عملوها؟ لا. يا زهد ما تضيع نفسك، ده بيوديك الى المهاوي والمهالك. لذلك قال ابن القيم هنا: بعض الناس من ارباب السلوك يذكر الله كثير ويعبد الله كثير، هذا العلم نهائيا حتى ظل. يقول لك العلم ده اكتب ورواه فلان واخرجه فلان، وقالت المالكيه وردت الشافعيه واعترضت الحنابله، والراجح كذا والقواعد كذا. ده لا بيدخلنا الجنه ولا حاجه، بس نحن نذكر الله. يقول لك ده بذل. العلم مهم في الطريق، العلم مهم بالنسبه لارباب الطريق. اي زول يعبد الله ونفسه تبقى صافيه ويذهب ويبقى من اهل الطريق، الذين هم على درجة من الاستقامة وصفاء النفس والنية عليه أن يحكم شنو؟ أن يحكم العلم والشرع الحنيف على الذوق وعلى شنو؟ وعلى الحال. هذا كلام متين من العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. طيب ثم قال رياضة خاصة الخاصة. رياضة خاصة الخاصة دي أعلى درجات الرياضة طبعا. عند من؟ عند الهروي، ولكن ليست عند ابن القيم. أولها تجريد الشهود. تجريد الشهود يعني الشهود شهودان. أولا أن لا يشهد غير الله، يعني إذا عمل طاعة ويتوفق ما يقول الناس عملوا لي وسهلوا لي، يقول شنو؟ يقول الله وفقني، الله عمل لي، الله سهل لي كده، والناس بالمناسبة نسأل الله السلام والعافية، الله ما ماشي على أفضل. الواحد تلقى إجراءاته كلها تسهل، يقول لك كيف؟ يقول والله بيجي واحد واسطة قريبة خدمني خدمة شديدة. الله وين؟ الله ما قال إنه مركوب. الثاني أها الحسن ليش شنو؟ العمل لك ولدي ولدي الله يدي العافية بنى لينا وصوى لينا وعمل لينا. الله وين؟ أولادي شاهدين مني يقول لك. الله وين؟ يا زوج لا تسحق شكرا وصائف من الدين. من لا يشكر الناس لا يشكر الله، الرسول قال كده. ولا تنسوا الفضل بينكم، الله قال أدى أي حق حقه، ولكن أن يكون الحق الأول لله. تقول الله سخر لي فلان، الله يجزاه عني خير. مشيت بيستي زول طيب، الله سخر لي إن شاء الله ربنا يتقبل منه. ما ضلي الورقة وقام لي بالموضوع. لكن بسم الله الأول فلان فلان، الله ذا ولا بشكر ذاته. لا تشهد في نعمك التي أنعم الله عليك غير الله. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ما معه شريك أصلا الله. طيب ده شنو المعنى الأول لتجلي الشهود. المعنى الثاني أن يجرد الشهود من نفسه، بمعنى ما يستفيد، ما يشهد غير الله من البشر، ولا يشهد نفسه إنه العمل ده ما يشهد إنه عمله بشنو بقوته. ما يقول والله أنا ساسدت المساسدة وقفت في الصف وتعبت جبت بي عرض جبيني وكذا، الله ما رأيت ذلك يجيب ما في كم زول عنده عرض جبين جابه كان عليك سجن الجيزة كانت كاملة بيجيبه كذا، الله ما أعرف ذلك. قول ما تشهد نفسك، يعني لا تشهد الناس، تجرد شهود الناس وتجرد شهوده. وإذا فعلت العمل الصالح اعتبر هذا توفيق من عند الله، أن الله أعانك. إخوانا شوف، اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، هو بيغنيك، وبفضلك عما سواك، هو بيكفيك من نفس. وهذا معنى لطيف جدا من لطيف. هذا معنى تجريد شنو؟ تجريد الشهود. قال والصعود إلى الجمع، والصعود إلى شنو؟ إلى الجمع. ده كلام ثقيل ثقيل، ركزوا معي. الصعود الى الجمع ده ركزوا معي. اخواني في الوليد سايل كتاب وقاعد، كتاب مداجة ثاني كذا تتابع معي سايل وقاعد، لكن برضو بعد ده دايله شرح الشي ده كلام القيم ده دايله شرح. انا بشرح لكم بسيط وبديكم له ده في ثلاث صفحات. ده الصعود الى الجمع ده في ثلاث صفحات، انا بديكم بالراحة في سطرين بس ركز معي بتوفيق الله تعالى. ما مني انا برضو سماه، ما تقول انا فصيح، انا ما فصيح، الله موفقني. الله كان موفقني والله اللسان ما يقول اي كلام. قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ده نبي قال كده، نبي قال كده. انت عشان لما يطلع المنبر يوم الجمعة وانا طالع بقول الكلام طوالي، اقول له يا الله ربي اشرح لي صدري. أنا والله بلا كلمة واحدة لو يقدر أقولها، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فكان في فصاحة وبلاغة من ربنا، وكان في تفسير لكلامي للناس لربنا، وكان في خلل انا ما قدرت اوصل المعلومه. فشو الاشداء يقول؟ شنو الصعود الى الدمع؟ الدمع جمعان، الجمع جمعان، جمع في المفعولات وجمع في الصفات. طيب ما معنى هذا الكلام؟ الصعود الى الدمع تشعر ان العباد هؤلاء جميعا المتفرقون انسابا واشكالا والوانا ولغات ولهجات وطبائع وفهوم وعقول وادوار، المتباينون جميعا لا يفعلون شيء الا يريده الله، وانهم لا يخرجون عن ارادته، وما تشاءون الا ان يشاء الله. فان تجهل الجمع بمعنى تجهل ان الافعال التي يفعلها العباد مصدرها واحد، فالهمها فجورها وشنو وتقواها. الموفق وعمل صالح من ربنا، والمعنى الصالح خذله الله وحرمه الله وما وفقه الله، وليس الخلل والظلم من الله، لانه لا يشبه الخير ولا يناسبه. زي شارون لحظه، ينفع دول صالح؟ ها؟ ولا جورج بوش ينفع دول صالح؟ باقي لك مجرم بيشبه اصل الاجرام زي ده، بينفع الله يخدمه، بينفع ايده منه، بيخليه يعمل الكتلة ده كله عشان بعدين يوم القيامه ينجم ونجام شديد، كله يجي يتعذب عذاب. يتعرف بعض الناس ربنا بيهدوه، والهدايه دي حق صرف لله، من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له ولن تجد له وليا مرشدا. انت كلام ده كده؟ فتجحد الصعود الى الدمع ان الافعال مصدرها واحد، وهذا جمع في المفعولات اي في الحكم الكوني بتاع ربنا. ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولكن الله يفعل ما يريد. كويس؟ وما تشاءون الا شنو؟ الله ما بعين يزور على المعصيه، لكن في ناس الله بيرفع ايده منهم ما بيحسنوا، ما بيوفقوا للخير، لكن بيخلون مدون عقولهم مدون ارادتهم مدون اختياراتهم، بيختاروا شنو؟ بيختاروا شنو؟ الشر والكفر والضلال. عدل منه الخلل فيهم هم. الشر في مفعولاته وليس في افعاله سبحانه. في مفعولاته يعني شو؟ البشر هم بيعملوا شر. صح؟ الله خلق جميعا. خلقوا الكون، الله خلق البشر، ده شر ولا خير؟ خير ولا شر؟ خير، لكن البشر في ناس بيقولوا كفار، وفي ناس بيقولوا شو؟ مؤمنين. المؤمن الله وفقهم، والكفار ماله؟ خذلهم بأنه رفع يده عنهم فتركهم لأنفسهم فضلوا. ولذلك لأن الضلال من أنفسهم سوف شو؟ سوف يحاسبهم. من اهتدى فإنما يهتدي نفسه، ومن ضل فإنما يضل شو؟ عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين، ذا العدل الإلهي، حتى نبعث رسولا. ضل بنفسه، والاهتدى اهتدى بالله، بالله الله هداه، وده الله ما وداه المعصيه، لكن ابى يهديه، رفع ايده منه. كان ممكن يمشي الهدايه قدامه، ما طلع قدامه، والاراده عنده، ارادته الحره، وعقله واختياره، ما مجنون، لان المجنون في الاسلام ماله؟ يرفع عنه القلم. انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، ولانه جعله سميعا بصيرا، قال انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا. البيه كفور كيف؟ من الله ولا من نفسه؟ ومن نفسه. ومن اساء فشنو؟ فعليها، من نفسه. شكيب الله بعدين بيعذب، وعذب منه سبحانه. لذلك هذا الصعود الى الدمع الاول. الصعود الى الدمع الثاني الصفات. الهروي بيرى شنو؟ الهروي وابن القيم اختلفوا. انا حوريك الهروي بيرى شنو، ابن القيم بيرى شنو، اوريك الصحيح شنو. الهروي بيرى انه ما تعين لاسماء الله ولا صفاته، بس تعين لله بس. اسماء وجود صفاته ما عندك شغله، لانه يتفرق، لانه الاسماء كثيره. والذات واحده. الجمع في ان تكون مع الذات لا مع الصفات. ابن القيم يرى العكس. يرى أن الصفات كثيرة والأسماء عديدة، لكنها دالة على عظمته، وبها يعرف الله، وبها يوحد الله، وبها يجتمع القلب على الله. ولذلك لو كانت الصفات كثيرة جدا لذوات مختلفة كان هذا تفرق، لكنها صفات لشنو؟ فالرحمن هو الرحيم، هو السميع، هو العليم، هو الغفور، هو الجبار، هو المنتقم، هو الودود، هو العزيز، هو القهار، هو التواب، هو الملك، هو القدوس. هذه الأسماء كلها لا تفرق القلب، إنما شنو؟ تجمع القلب على الله، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. والراجح كلام منه كلام القيم الحروي بيعتبر الصفات شيء وأول شيء، وابن القيم يعتبر الصفات هي صفات من؟ هي صفات الله، وفي النهاية تدلك وتقودك شنو؟ إلى الله سبحانه وتعالى. ده خلاصة هذا شنو؟ هذه الثلاثة صفات، ده خلاصة الكلام ده. طيب آخر شيء يقول رحمه الله تعالى: رفض المعارضات وقطع المعارضات. رفض المعارضات، المعارضات يعني شنو؟ ما أي حاجة فيها معارضة، حتى الحكومة دي عندها شنو؟ عندها معارضات، مش معارضة واحدة، معارضات كثيرة في الشرق وفي دارفور والتجمع الوطني وشنو ما عارف، وناس جوب جرن وناس شنو ما عارف، عندهم معارضات. والقلب هو معارضاته التي تناوشه وتقلل من إقباله على الله، فمن أكبر المعارضات إبليس. قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. طيب، لكن المعارضات ما يعارض شهوده الجمع وما يحتم التفرق، يعني في شيء بيحتم التفرق وبيخليك مجموع القلب، أي شيء بيعارض هذا الكلام معناه شنو؟ أرفضه. من الولد، المال، الزوجة، دي كلها معارضات. الله قال كده: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، معارضات. لكن الصحيح كما قال ابن القيم، ابن القيم نسب أفاد الهروي فائدة شديدة جدا. ماذا قال ابن القيم؟ قال: لا بد أن يؤخذ الشرع في ذلك، فالذرية معارضات وجعلها الله للأنبياء، والأزواج معارضات وتزوج الأنبياء. يعني زول ما يقول انا ما داير معارضات، لا ذريه لا ولد لا مرأة، كذي انا بس اقلب كذي، اقلب في جامع اسبح الله، المرأة بتجنني وبتقول لي بعدين المصاريف وشوفها بعدين بتعبوني وبيخلوني اشيل هم، وده كله بيبعدني عن الله. فعلا ده بيبعدك عن الله، لكن اكله ذاته اجر، انت داير اجر ولا داير معصيه؟ كما تذكر بقلب خاشع اذا يرث في رزق العباد اولاد الدين بنيه صالح، الله بيديك اجر برضه. ولو تركت الذريه والزواج و و و وترحق وعملت رهبانية تكون قد ابتدعت في الدين وابتعدت عن الله، وأنت تظن أنك قد اجتمع قلبك على الله تعالى، بمعنى أنك قاعد بتشكر الله، ما في أي هم، ما عندك هم، بس تشكر تشكر تشكر تشكر. هم ما في، لا مرض يقول لك الدقيق، لا الولد يقول لك المصاريف، لا يقول لك الغسيل، لا يقول لك المقوى، لا يقول لك الصابون، لا يقول لك الزهرة. أها رأي شنو؟ بس قاعد سبحان الله سبحان الله. في النهاية أنت داير قلبك بتلقاه مع الله، تشعر نفسك أنت قريب من الله، كيف في النهاية أنت بعيد من الله؟ لأنك خالفت أوامر لله، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقي وإليه شنو؟ النشور، ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسنك ما أحسن الله إليك، المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فلذلك شوف الكلام ده مهم جدا. رفض شنو؟ المعارضات. الرد الثاني للمعارضات ما يعارض إرادته من الإرادات. يا إخواننا، ترفض أي شيء الله داير شيء، وفي معارضات لإرادة الله. طيب أي شيء تريد أن تطيع الله عز وجل به، إذا دخل عليك شيء يريد أن يخطأ عليك، لا تلتفت إليه وامض إرادة الله تعالى وما يريد الله. بمعنى ما يعارض إرادته من الإرادات وما يعارض مراد الله من المرادات. الله داير حاجة والنفس داير حاجة ثانية. امدش له مراد الله على مراد نفسك. الله دايرك شوف أكلمك. الله دايرك تتعافى مع الزول المخاطب لكن نفسك بيقول لك دي ذلة. فينا بيجي رصد المعارضات. المعارضة شنو؟ الله قال لك والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. والله قال لك فليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لهم. والله قال لك ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن. الله قال لك كده خذ العفو وأمر بالعرف وعرض عن الجاهلين. ونفسك قلت شنو؟ كان مشيت يقول جالي منكسر يطلع لي في راسي بيحتقرني ثاني لكن دي ذلة. أنا ما غلطان عليه بعد كل مرة بيعمل لي وكيف لكن هنا تعارضت إرادتان. إرادة الله لك أن تعفو وإرادة نفسك أن لا تعفو. هتاخذ يا ترى؟ قال لي احنا كعبين قال لي احنا والله كعبين. وشوف أنت خصومتك ليه؟ عشان خاطر نفسك ولا الرسغة لدين الله؟ كان عشان خاطر نفسك تقطع وترفض هذه المعارضات وتقدم مراد الله الذي هو العفو على مراد نفسك الذي هو عزة النفس والخصومة. أما إزالة الدين الحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان. لكن فينا خاصة الحب ده بالمزاج. أيوة يقول لك أنا بكره لوجه الله. تقول له تعال ما له عمل شنو؟ يقول لك والله مين ما شفته كده جنبي أباه. ده لوجه الله بالمناسبة خير. يعني البغض لأول مرة ولأول مرة ده لله. ده لله ما قال ده لله. ده ما لله. ده لشنو؟ للشيطان والهوى أعوذ بالله. فلذلك هذا رفض شنو؟ المعارضات. أخيرا قطع المعاوضات. وقطع المعاوضات باب كبير جدا. في بعض الناس انتشر وهذا مفهوم منتشر بين الناس يقول ليه لا نعبد الله لا طمعا في جنته ولا خوفا من ناره كويس ولكن شنو ولكن حب فيه. هذا ما أراده الهروي ولكنه يحتاج إلى تحقيق كما قال ابن القيم. عشان ابن القيم إخواننا العلم بالكتاب والسنة مفيد جدا في المسائل دي. ابن القيم شنو قال؟ لو أراد أن الله بكماله مستحق للعبادة لكان هذا كلاما مستقيما. الله كان ما عنده جنة لعظمته يستحق شنو؟ العبادة. ولو ما عنده نار يستحق العبادة. لكن تجريد النفوس من طلب المعاوضة طلب للمحال للمحال. ليه؟ لأن النفوس في دنياها وفي أخراها مجبولة على العمل بعوض. لا بد يكون في عوض. زوجي اشتغل هنا في الجامعة ده ركب الصبات دي مجانا. لو قلت له مجانا تعالوا مجانا شهر مرة يجيك ومرة ما يجيك بيمشي للشغل فوق قروش. لما تقول له بقروش لحقه تعالى طيب في زوج جاء لأبوه برضو بعوض. ليه؟ لأنه برضو داير الأجر. يعني لا يفعل شيء إلا الأجر وإلا كل الطاعة. لماذا تصلي؟ تريد رضا الله وتريد من خلف الصلاة شنو؟ أجرا. فإلغاء الأجر والمعاوضة بالكلية باطل. ليه؟ الأنبياء مش أعلى الناس؟ قالوا قال الله عنهم إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. رهبا رغبا في الجنة ورهبا في شنو؟ وكانوا لنا خاشعين. ورينا حيكون أحسن من الأنبياء منه. إيه يقول ما عبدتك لا خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك. هذا كلام ما صحيح. هذا في سوء أدب الناس ما صحيح. يا أخي أخواننا زول قام الليل ربنا ذكر الناس قاموا الليل في القرآن باقي لك درجة عالية ولا عادية عالية تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم شنو خوفا من شنو وطمعا في شنو في جنته وطمعا ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى وكان يستعيذ من النار ويسأل الله الجنة صلى الله عليه وسلم وهو من هو في مقامات الإيمان عرفت بل ابن خلد غشم يقول طلب المعاوضة ليس عيبا ولكن العيب أن تكون المعاوضة ليس ذات قيمة ده العيب يعني ذول اشتغل شغل كبير جدا مشان له حاجه بسيطه ده ايه تاخذ على قدر شنو على قدر الشغل بتاعك ممكن مختلف في السعوديه 20 سنه يوم اللي راجع تجي تسال له 2000 ريال ارى شنو ده فيه ها لا العوض شنو يعني بسيطه العوض ده ممكن يوافق ولا ما بشي هذا عيب لكن أتظن أن من طلب الجنة عوضا أفي طلبه عيب أفي عوضه عيب ثم الجنة ليست مطعومات ومشروبات وملبوسات فقط ففي الجنة رضا الله ولقياه والنظر إليه أليس هذا بعوض كبير طيب من طلب هذا العوض أيكون معيبا أيكون مذموما لا لذلك قال صلى الله عليه وسلم أنا ومعاذ حولها ندندن سليم الأنصاري قال يا رسول الله إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ تركت كثير بتقول ده المعاوضات والشريح وما كان كل ما عندكم شغلة أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار قال أنا ومعاذ حولها ندندن هذه كله الزوال التعيذ من النار يخش الجنة ده الدين كله أوريني يجي يقول لي لا تسأل الله الجنة واستعيذه من النار إذا أريد بأن الله يعني كان الخطاب يقول عن صهيب شنو يقول صهيب لو لم تكن جنة ولو لم تكن نار لعبد الله صهيب الرومي مش معناها ما بيعايز الجنة في زول بيرفع على الجنة في زول بيرفع على الجنة زمان إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا سألتم ما فاسألوا الفردوس الأعلى ويقول سألوا الله لي الوسيلة إذا كان أصلهم كده يجي الزول يقول لك لا لا لا ما دار الجنة ما دار الجنة تقول كافوري ولا سامرة على كيف أكون يا أخي ده نوع من هذه جنة عظيمة فيها ما فيها من النعيم والسعادة الأبدية السرمدية طيب هذا معنى شنو؟ قطع شنو؟ قطع المعاوضات والذي نثبته هنا أن الأعواض تتباين الأعواض ما لها؟ بكيت باين؟ إخوانا في الدنيا دي تزول بياخد 100,000 وانت شغال في الحكومة وزول بياخد 500,000 وزول بياخد 1,000,000 الأعواض مختلفة ولا مختلفة؟ ها؟ مختلفة فالعوض ما عيب جبل الله القلوب على الحركة بالعوض وريني في ذول بيتحرك لك حاجة كده بدون أي هلاء حدث إلا يكون ما نفسه مشيت مشوار يكون عندك حاجة في راسي لا تحصل حاجة كان ما لقيت البروز الثناء الجميل كان مشيت خدت الكشف ده في بيت المكتب ولا في بيت العلم خدت الكشف ولا ما في كشف في نتيجة فاضية شو ولا ما في كشف كشف كشف خدت في الألف ولا مية ألف خدت مش طلعت دوش من جيبه عندك حاجة في راسي لما تعرف لي ولدك ولا تعرف انت ذاك في رقبتك يا طاهر الحبيب انت اخي عرفت له بديك ما انا اكلمه انت اخي عرفت له بديك الحبه دي ما لانه انت عارف الزول لما يجي عدد العيسى الثاني بيقطع راس من الناس بيقطع اصلا انا ما لقاني زول عرفت مره ثانيه لقى صيوان وعمل العقد في الجامع طلع كروت ما لقاني زول نهائيا في الموضوع ده العيسى الثاني ده كله تحت تحت بس اربع خمس نفر في البيت لا فوق كيت لا فوق صيوان لا فوق كذاب لا فوق انوار ليه ليه يا اخوانا؟ ما عرف برضه زواج برضه ده. يعني ده امن المجتمع كله ضد الموضوع ده. واحد من اخواننا واحد بيحكي لي قال لي هو ساكت عنده بوكسين بعدين طلع مساكين من الحله بيرجوه برا وبدي يجيب في يعني الحله بيطلع منها في كوبري بيجيب في الكوبري بعدين بيطلع الغلط هم يجيبوا في الكوبري اثنين بيجيب بيشيلوا معاه يا اخي لمده سنتين قاعد يشيلوا قال لي قام عرس هو عرس الثاني المره الثانيه قال لي طبعا لما جبنا العرس جاي يشيل وقف لهم قالوا له كده مش مش مش كرق مع الخبر مش الحله النسوان بيسمحوا فلان راجع ركب مع فلان العرس اول ما يجي من الشغل تقول له ركبك مع شنو؟ ركبك معه وذاك ذاك يسب عليك يا سيدي مش عجيب والله نسال الله السلامه والعافيه وهذا شغل اشبه بشغل الكاثوليك عياذا بالله يعني بيجيبوا ضد الحلال ده زي النصارى النصارى الجليئين قالوا ما بيجوز منعوا شنو نحن ما فضلنا الا شنو؟ الا لما نحن زي الكاثوليك عجيب نحن كاثوليك ولا مسلمين؟ ها؟ والله شيء اباح رب العالمين الدنيا دي كلها ما تمنعه ولا سيدة تطلع فوق عيب ولا خلق واي زول يعيب التعدد اعاب الله طعن في شريعه الله وانا قناعتي ان الله حكيم لا يشرع شيء الا في مصلحه البشريه ولو كان فيه شر سواء كان للمرأة الاولى ولا للذريه ولا للراجل ولا للمجتمع الله ما كان شرعه انا داير واحد يقول لي لا فيه ضرر والله ما كان يشرعه داير واحد يقول لي الكلام زي ده هل واحد يقول كلام زي ده؟ ما يقدر يا اخوان انت ممكن تبقى دور خواف ما تعدي لكن ما تعرف التعدد والله انا تعبان الوحده ما قادر عليها الله يقدرنا على الوحده دي وما أنا وما داير لكن ما تقول التعدد ذاته شنو وده شنو وزول يعدي تجيب ضده تجيب ضد الشريعه يا اخي الزنات انا تلو قاعد بيجيبوا ضدهم الزنات شفت الزنات ما قاعد يجيبوا ضدهم لكن بيجيبوا ضد الحلال على المرأة ذاتها تعرف انه راجلك عنده علاقات خارج الاطر ما تتكلم بيقول حافظ على بيتي وعلى اولادي وبيجيني مصير ويجي راجع لي لكن يوم اللي اتزوج بالحلال ها المشكله بتكون يا اخواننا الثقافه دي ثقافه اسلام ولا ثقافه كفر؟ ها؟ الثقافه الموجوده الان في هل دي ثقافه المسلم ولا ثقافه الجاهليه؟ والله دي ثقافه الجاهليه نسال الله السلامه والعافيه. طيب لذلك هو يقول ان الاعواق متباينه فاذا طلبت الجنه واستعذت من النار لم تكن هذه اعواق قليله ولا معيبه ولا مذمومه ومن ذمها فقد ذم الانبياء والرسل عليهم صلوات الله اجمعين. ثم ختم رحمه الله تعالى قائلا قطع المعاوضات قد يريد بها الشيخ الشيخ منه الهرل قد يريد بها الشيخ ان تشهد ان ما اعطاك الله من شيء لم يعطك اياه معاوضة. يا اخوانا كده حتى تامل الله اداك اداك شنو؟ اي شيء دايما الله ادانا له. اول حاجه اجسادنا معافيه. الحمد لله رب العالمين لا سرطانات ولا ولا ولا الحمد لله. صح؟ مزوجين. والله اداك ذريه ما طلعت عقيم حتى لو اداك بنات. كويس؟ ما احسن ليك من العقم وكواس الدكاتره. شو الناس فيكم ناس عندهم اموال عندهم عربات ساكن في ملكه ما في ايجار كل مره يجيك بتاع الايجار يذلك وما تاخر الايجار يا اخي ويجي خبط لك الباب ويجيب لك في حلقك ايش ريت ها ايش شنو كساك ماكل شارب قول مصلي ومهتدي الى الاسلام مش تحضر الدروس والمحاضرات ايش شنو في ناس في السينما وناس في الريفيرا ولا ما اسمها الريفيرا؟ ها؟ وناس يضيعوا في زمنهم وناس مع الفضائيات انت الله هداك وقاعد في الجامع وبتجي تحضر اخواننا اي شيء ده لله وريني انت اديت الله شنو؟ ده عوض من الله. يعني الله ادى له عشان انت اديته حاجه. ها الكفار الله الله بدون ان نعمته ان اتوه الكفار منه. ها الدنيا سجن المؤمن وجنه شنو؟ جنه الكافر. فسبحان الله ما اعطاك الله من شيء لم يعطك اياه معاوضه، انما اعطاك اياه تفضلا واحسانا اي سبحانه وتعالى. ثم لا يرجو منك عوضا. وده الله يعني بعد ما انت تبدي في الخشب عشان يدوك شنو؟ يدوك اكثر منه صح ولا ما صح؟ فنختم الحمد لله المنزل انتهت. لم يعطك لعوض يرجوه منك كما اعطاء العبيد للعبيد. وان كان في بعض العبيد بيكرم، طيب في بعض العبيد بيعطي بعض العبيد صح، لكن ما بديه مثلا منه العوض، دائما منه العوض، دائما منه ها من الله. في ناس بده المساكين بكل ذي اجل ولا بيعرف اسمه ذاته، يكون شافه مره واحده ودائما تصدق بصدقه اخفاها حتى لا تعلم شماله ما انفق شنو. ده ادى لمنه؟ ادى لله. اذا كان بعض البشر بدي بدون طلب عوض، الله بدي كيف؟ من باب اولى انه يعطي بدون شنو؟ بدون عوض. نعم اذن نواصل الدرس القادم حول منزله السماع، هي من المنازل الرائعة جدا في مدارج السالكين، لأن ابن القيم تكلم فيها مقدمة طويلة جدا عن السماع، ثم بدأ بعد ذلك بشرح كلام الحروي رحمهما ربي سبحانه وتعالى. طيب في أسئلة؟ والأسئلة دي صاحبة كاتب أربع أسئلة في شكل مربعات، يعني ده السؤال الأول عن الواحد والثاني من الثالث للرابع، وأسئلة يعني لطيفة بقشر باختصار شديد. حكاية الزواج العرفي ده بتكلم المسؤولين، أو دفوة المأذون طالب، والمهر 5 لبسي، يا ناس الكلام ده كيف؟ ده السؤال بنفس الألفاظ. والله يا اخواننا ده تعبير انسان بسيط بيشخص الحاله تشخيص دقيق. قال باختصار شديد حكايه الزواج العرفي ده ما تكلموا المسؤولين، والمسؤولين اللي يسووا اشتراكي الناس دي لما يجي يتزوجوا بيشاوروا المسؤولين. ها ما يكونوا قاعدين في الكافتيريا زي اللي بتقول نفسه البني ادم ده يمنعوه كيف؟ البني الا يدخلوا الجامعات دي، وكان فتحوا الجامعات دي بتلاقوا في كبر شنبات، في كبر شنبات ده بيتلقى. يا اخي البني ادم كان ما عرف الله بدور ضرر شديد في امريكا وفي السودان وفي اي محل. طيب قال السؤال الثاني، من هم الشيعه؟ وهل هم كفار؟ ومن هم الخوارج؟ وهل هم كفار؟ طيب سؤال جميل يا اخواننا. اولا عندي تحفظ في ان يسمى ان تسمى الشيعه شيعه. هم شيعه، هم رافضه. الاسم الصحيح انهم شنو؟ رافضه. الشيعه شيعه الشخص اعوانه. قال تعالى: وان من شيعته لابراهيم. هل الشيعه الموجودين الان في ايران هم اعوان علي بن ابي طالب واحباؤه؟ في الحقيقه هم اعداؤه، لانهم نسبوا اليه الزور واوقعوا الخصومه في اذهانهم بينه وبين اخوانه من الخلفاء. الشيعه الموجودين الان ما شيعه، ده شنو؟ رافضه او روافض، وهم الرافضه على درجات. رافضه يعتبروا غلاة الرافضه، وهؤلاء يؤلهون عليا، فعليه على علي رضي الله عنه تصل النار طائفتان، الاولى لا ترتضيه خليفه وتنصه الاخرى الها ثاني. وبيقولوا في نوع من الرافضه موجودين في ايران يروا انه الرعد، الرعد صوت علي والبرق صوته وكرباته. فلذلك إذا جاء الرعد يقولون وعليك السلام يا إمام. والذي ورد في السلسلة الصحيحة قوله صلى الله عليه وسلم قال الرعد صوت ملك يسوق به السحاب. وعند الكيميائيين والفيزيائيين الرعد التقاء شنو؟ التقاء سحابتين واصطدامهما. وعند رسول الله عالم الفلك الأكبر هو صوت ملك. طبعا دل قالوا ليه صوت السحاب؟ لأنه شافوا ملكه من الله خلقهم شافوا ملك شدا إلا بالوحي ملك صوت. قال هو صوت ملك. ينهر يعني الملك مش الزول بنهر بهاي امش وكده انهر الملك. الملك ده مخصص في السحاب ينهر يكورك في السحاب وكورك تمشي هرشو. انا اؤمن بذلك واقر به. طيب فده القسم الاول. القسم الثاني منهم هم الشيعة الباطنية وديل كالفاطميين. بالمناسبة الفاطميين الحق ومصر كانوا باطنية وديل أشر أنواع الشيعة. أول حاجة يسبوا الأنبياء ويجعلوا آل البيت آلهة وأنبياء. ومنهم من قال أن الرسالة كانت لعلي فأخطأ جبريل فأتى بها لمحمد. ديل الفاطميين أنفسهم ديل. النوع الثالث من الشيعة هم الشيعة الإمامية الاثنا عشرية الإسماعيلية الجعفرية. وهي الشيعة اللي على رأسها الخميني الذي كان في يوم من الأيام رمز للمسلمين وهو يكفر أبو بكر وعمر بن الخطاب. الخميني ده في ناس الخميني اللي يحبوا حب في السودان ده في ناس في جريدة جنها الخميني جريدة بس الخميني والثورة الإيرانية دينا ما كفروا بالناس بعد كل أهل السنة ما كفروا عوامهم ولكنهم خارجون على السنة. ما من أهل السنة رافضة يطعم الصحابة وعندهم عقائد الجفير وعقائد البداءة وهكذا. الخميني كان يعتقد أن أئمة الشيعة لهم خلافة تكوينية. هذا في كتابه حكومة إسلامية صفحة 164. الخميني قال ولأئمتنا سمونا الاثنى عشرية ليه؟ الإمامية الاثنى عشرية الإسماعيلية مؤسسة إسماعيل الجعفرية لأنه أئمته الاثنى عشر علي بن أبي طالب والحسن بن علي والحسين بن علي بن علي وعلي بن الحسين بن علي زين العابدين وجعفر شنو؟ الصادق جعفر بن منه؟ ابن الصادق بن زين العابدين وموسى الكاظم ومحمد الباقر. ديل ابناء بعض كده. الاثناشر ديل ختموها بمحمد بن الحسن العسكري. ديل ائمة الشيعة الاثناشر. الخميني قال ولهم خلافة تكوينية يعني في الكون مسؤولين من الكون كله تخضع لها جميع ذرات الوجود. فقد بلغوا منزلة لم يبلغها ملك مرسل ملك مقرب ولا نبي مرسل. الخميني انا والله بستغرب في ناس الخميني اللي عنده في السودان لا انا درجة عالية جدا من المكانة والمنزلة. اما الخوارج افضل من الرافضة. الخوارج يقروا لابي بكر وعمر ويكفروا عثمان وعلي. دي الخوارج عياذا بالله وشر وضلال وهم كلاب اهل النار كما قال عليه الصلاة والسلام. لكن علي الطالب قال عنهم اكفارهم قال هم من الكفر فروا. امنافقونهم قال هم من النفاق شنو فروا. ولو وجدنا فرصة نتكلم عن الخوارج بتفصيل وعن مذاهبه مرة أخرى. قال تنصروه معلومة تعذروه معناها شنو؟ هذول ده كلامه واضح مش كده؟ السائل ده كلامه شنو؟ قال لتؤمنوا بالله وشنو؟ وتعذروه وشنو؟ وتنصروه واضح. قال تعذروه يعني شنو؟ تعذروه من الوقوف بجانبه. الوقوف بشنو؟ بجانبه. ما بمعنى التعذيب الذي معنى العقوبة ولكن التعذيب نفسه سمي تعذيرا لأنه متتابع. وكذلك أن تتابع النبي عليه الصلاة والسلام وأن تقف معه وأن تقف بجانبه وأن تؤيده، هذا شنو؟ هذا من التعذير. فالتعذير زائد على النصرة. التعذير متابعة واهتمام أكثر من شنو؟ أكثر من النصرة. نعم، التشديد، التعذير التشديد، بمعنى يعني تشد معه، يعني تواقف معه يعني. طيب السؤال الأخير يقول شنو؟ أحيانا فقراء القرآن في المصحف، لكن كثير أحيانا نقرأ القرآن في المصحف، لكن كثير قلوبنا بتسرح، بتسرح في مشاكل الدنيا، هل نكون آثمين؟ ما بكون آثم إن شاء الله، لأن في شيء مما عمت به البلوى ومما لا يخلو منه بشر، ولا يكلف الله نفسا إلا شنو؟ وإذا فيش أصل بشر لابد يسرح يسرح، في الصلاة بزول لابد يسرح، الله ما بيسألك، ما بحكمك، كويس؟ لكن إذا تعمدت ذلك هذا هو شنو؟ المؤاخذ به، أما مجرد أن تسرح وأنت لا تريد ذلك، هذا مما يقع لكثير من البشر، وكان يقع للصحابة، وهو من المعفو عنه إن شاء الله تعالى. وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.